أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امن علينا برضاه. جاء في الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة. ثلاث كلمات، خب، فهذه كلمة ثلاث: من كانت الآخرة همه كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله له فيما بينه وبين الناس. أصلح الله فيما بينه وبين الناس. أعيدها بسرعة: من كانت الآخرة همه كفاه الله همه من الدنيا. بعد ما يهتم في الدنيا، لأن انشغل بالهم الأكبر فلا يهتم بالدنيا. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينهم وبين الله عز وجل أصلح الله له فيما بينهم وبين الناس. أي ثلاث كلمات ولا يزيدون. عليكم السلام. الله. وصل بنا الكلام إلى مسألة 873. ما زال الكلام في كتاب الضمان، وعلى ما يتطرق في آخر هذه الكتب إلى أحكام الدعاوى، إلى أحكام الدعاوى وتحديد المنكر وتحديد المدعي. في هذه المسألة يقول المصنف: لو فرضنا أنه حصل اختلاف بين الضامن وبين المضمون عنه، بين الضامن وبين المضمون عنه، المفروض خلاص هذه الاصطلاحات صارت ملكات، ما يحتاج بعد نبين أنه من هو الضامن ومن هو المضمون عنه. خب، في ماذا اختلفوا؟ في الإذن وعدم الإذن. خب، من اللي يدعي الإذن؟ دائما الضامن يقول قد أذنت لي، الضامن يقول قد أذنت لي وببركة أنك أذنت لي أنا أطالبك الآن بمال الضمان. أما المضمون عنه يقول أنا لم أأذن لك، أنت بنفسك تبرعت، وبالتالي ليس لك حق أن تطالبني، لأن مطالبة الضامن إلى المضمون عنه مشروطة بالإذن، فأنا لم أأذن لك. فوقع النزاع بين الضامن وبين المضمون عنه في الإذن وعدم الإذن. خب، يقدم قول من؟ الأصل هو ماذا؟ الأصل هو عدم الإذن. الإذن يحتاج إلى دليل، الأصل عدم الإذن، فنصدق كلام من؟ فنصدق كلام المضمون، المضمون عنه الذي يقول أنا لم أأذن لك، وبالتالي لازم هذا الكلام بأنه يصدق قول المضمون عنه، فلا يصح للضامن أن يطالب المضمون عنه. طب هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا وقع نزاع بين دائما النزاع الآن بين الضامن وبين المضمون عنه في وفاء الدين. الضامن ذهب إلى المضمون عنه وقال له أنا قد وفيت الدين، فأعطني هذا المبلغ الذي ضمنته لك. فالضامن يدعي الوفاء، والمضمون عنه يدعي عدم الوفاء، فالأصل هو عدم الوفاء، فيصدق قول أيضا من؟ المضمون عنه، لأن الأصل معه وهو الأصل عدم الوفاء. الوفاء يحتاج إلى دليل، فلا بد أن أيها الضامن تقوم تأتي ببينة، على الضامن أن يأتي ببينة. خب، المضمون له شاهد واحد، محتاج لشاهد ثاني، ما يكفى بقوله يعني شاهد المضمون له، قصدك يقول بني دفع. خب، انت دعوة، من قال انه دفع؟ انتم كم متفقين يا بعض؟ فلا بد ان تأتي وايش؟ لا بد ان تأتي ببين شاهدين. خب، لو وقع النزاع في مقدار مال المضمون، هاي الان الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وقع نزاع، الضامن يقول احنا انا ضمنت لك تمام الدين 100 دينار، المضمون عنه يقول لا، انت ضمنت لي نصف الدين وخمسين دينار، الاصل عدم الأصعد من زيادة. فأنت أيها الله تدعي بأنك أنت ضمنت الأكثر فتطالب بالبينة، فيقدم قول أيضا من المضمون المضمون عام. ففي الحالات الثلاث دائما الأصل مع من؟ مع المضمون عام، فيقدم قوله مع يمينه، مع اليمين. قال إذا اختلف الضامن، مسألة 873، إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون الحرف الرابعة، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه. الضامن يقول أنا ضمنت لك بشرط أن تخيط لي الثوب، المضمون عنه يقول أنت أنا أؤمن أنك أنت ضمنت لي لكن بدون هذا الشرط، فاختلفوا في الشرط. الأصل هو عدم الشرط، فيقدم قول أيضا المضمون عنه. قدم في الحالات الأربع قول المضمون عنه. ليش؟ الأصل عدم الإذن في الحالة الأولى، الأصل عدم الوفاء في الحالة الثانية، الأصل عدم الزيادة في الحالة الثالثة، الأصل عدم الشرط في الحالة الرابعة. أربعة أصول مع من؟ مع المضمون عنه في الحالات الأربع، يقدم قوله مع يمينه. خب هي واضح. خب مسألة واضحة المسألة إن شاء الله. مسألة 874، في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه إذا ادعي على شخص وقيل له أنت ضامن عن فلان، واضح؟ ادعي على شخص فقيل له أنت ضامن عن فلان، فأنكر هذا المدعى عليه، أنكر أصله أنا أصلا مو ضامن، فأنكر أصل الضمان. خب يقدم قول من؟ الأصل. الأصل عدم الضمان، صحيح؟ لو أنا قلت للشيخ حسن أنت ضامن عن فلان، خب أنا محتاج إلى بينة لأن أنا مدعي لكي أثبت بأن الشيخ حسن ضامن عن فلان. خب فيقدم قول الشيخ حسن مع يمينه بدون ما يحتاج إلى بينة لأنه هو المنكر، فالشيخ حسن هو المنكر لأصل الضمان. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة بأنه أقيمت البينة على أن الشيخ حسن هو الضامن، واضح؟ هناك بينة. خب مع وجود البينة تقدم قول من؟ ما تقدم قول البينة. خب المضمون له الآن، المضمون له أتى ببينة شاهدا عدلين يشهدون بأن الضامن الشيخ حسن الذي أنكر الضمان، فاستوفى المضمون له حقه من الدين ببركة البينة. هنا هل يجوز للشيخ حسن الذي أنكر الضمان وأقيمت عليه البينة أن يرجع ويطالب المضمون عنه أو لا يجوز له ذلك؟ قد يقال أنه يصح. ليش؟ لأنه أخرج شيئا من كيسه إلى المضمون له، وكل ضامن أخرج من كيسه شيء إلى المضمون له يطالب المضمون عنه. قد يقال بأنه فيصح للشيخ حسن أن يرجع إلى المضمون عنه ويقول أنا سددت الدين الذي عليك. يقول سيخوي هذا كلام لا يتجه، كلام غير وجيه. ليش؟ لأنه الشيخ حسن عندما أنكر أصل الضمان قال أنا لست بضامن، واضح؟ لا يوجد ضمان في المقام. فعندما أقام المضمون له البينة ماذا يحدث؟ الشيخ حسن يعتقد بأن البينة بينة باطلة، فكأنه أخذ منه المال ظلما، واضح؟ كأن الشيخ حسن يدعي بأن المال الذي أخذه المضمون له أخذه بحق له غير حق، أخذه بغير حق، أصلا ما في ضمان، أنا أنكر ما في ضمان. أما المضمون له أتى بشاهدين توهم الحاكم الشرعي بأنهما عادلين أو هما كذبا فقبل قولهم، بس أنا بيني وبين الله أنكرت عقد الضمان فأقررت على نفسي بأني لست بضامن لأحد، فأنا بإنكاري أقررت على نفسي، التفت، فأنا بإنكاري أقررت على نفسي بأني أنا مو ضامن إلى المضمون أنا. ففي هذه الحالة يقول السيد الخوئي أنت بينك وبين الله أنه أخذ هذا المال ظلما منك، وهذا إقرار عليك بأنك أنت مو ضامن، أنت ما تؤمن بالضمان، فلا يصح لك حينئذ أن ترجع وتطالب من المضمون، المضمون لأنه أقيم الحق بالبينة التي أنت تنكرها. ظاهر البينة ظاهرية، وأنت بينك وبين الله لا تؤمن بأصل الضمان، فحينئذ تدعي بينك أن أخذ المال ظلما. إذا تقول أخذ المال ظلما، كيف تروح تطالب شخص أنت أصلا ما بينك وبين عقد الضمان؟ واضح؟ واضح مسألة؟ لأنك أنت تعتقد بأنه أخذ المال ظلما لأنك أنكرت الضمان. فمع عدم الضمان كيف أنت تروح ترجع أيها الضامن تطالب المضمون عنه؟ أنت لست بضامن، دعيت نفسك أنت لست بضامن. نعم، في حالة واحدة يجوز للمضمون، يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه، إذا اعترف المضمون عنه أن أنت ضامن. واضح؟ جاء المضمون عنه واعترف بل أنت ضامن، أنت الضامن عني. واضح؟ فإذا اعترف المضمون عنه بأن فلان ضامن، أقر على نفسه بل أنه أقر على نفسه بالضمان، فإذا أقرار عقنا على أنفسهم نافذ. خب، وإن كان هو لم يذكر هذه المسألة، ما ذكر في مسألة التي بعد سيأتي. يقول، التفت المطلب، يقول إذا أنكر المدعى عليه الضمان، من المدعى عليه؟ شخص ادعينا عليه أنه ضامن، أنا ادعيت على الشيخ حسن أنه ضامن، فأنكر المدعى عليه الضمان. خب، ولكن استوفى المضمون له الحق بإقامة البينة. ليش قال بإقامة البينة؟ لأن هنا في المثال المضمون له هو منكر لمدعي، مدعي، لأن المضمون له يقول للضامن أنت ضامن. خب، أنت ضامن تجل بينة، الأصل عدم الضمان، فالشيخ حسن هو منكر فنقبل قوله مباشرة، لكن أنا الآن مدعي، أنا الآن ادعيت المضمون له ادعى على شيخ حسن الضمان، فيقبل قول المدعي إذا أقام بينة. يقول ولكن استوفى المضمون له الحق بإقامة البينة، فليس له منه للضامن مطالبة المضمون عنه. ليش؟ لاعتراف الضامن بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما، أخذ منك المال ظلما، يعني ما هنا ليس هناك عقد ضمان أصلا لكي ترجع أنت إلى المضمون عنه. والرجوع الضامن إلى المضمون عنه فرع وجود عقد ضمان، أنت تقول لا عقد ضمان في البين. أيأتي الآن بلي. مسألة ثانية ليك، مسألة 875. خب، يقول في هذا في المسألة السابقة أن المدعى أنكر أصل الضمان، أنكره. واضح؟ أنكر أصل، أنا لست بضامن أصلا. هنا لا، هنا مسألة أخرى. يقول سيد الخوي إذا ادعى الضامن الوفاء، الآن الضامن ادعى بأنه قد وفى المبلغ، أن يؤمن بأصل الضمان، بلي أنا ضامن، لكن ادعيت بأني قمت بعملية الوفاء، أنا وفيت للمضمون له. جيد؟ خب، لكن أنت أيها الضامن تدعي بأنك وفيت احنا للمضمون له، قلنا له وفى، يقول هذا ما وفى أصلا، الضامن لم يوفي. القول قول من حسب القاعدة؟ القول قول مدعي عدم الوفاء، الأصل عدم الوفاء، فيقدم قول المضمون له مع يمينه. من هو المضمون له؟ له الشيخ، له الثاني، زين، شخص الثاني مو الضامن، المضمون له، يقدم قوله. لماذا؟ لأنه هو المنكر. هنا هل يجوز للضامن الذي ادعى الوفاء وقدمنا قول المضمون له أن يطالب من؟ أن يطالب أن يقول له أنا وفيت المبلغ، وفيت 100 دينار، فأعطيني 100 دينار، هل يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح. ليش؟ في هذه الحالة لا يصح، لأنه ببركة الحلف ظاهر الحلف أنك أنت لم توفي، أنت لم توفي الدين، لأن القضاء، مسألة القضاء ترفع الخصومة بعد حكم الحاكم بأن بتقديم قول المنكر وهو المضمون له. خب، الآن يجب عليك أن ترفع المبلغ مرة أخرى، فما يصح لك أن تقول أنا الآن ادعي فإنك وفيت 100 دينار، تذهب وتطالب من؟ تطالب من؟ تطالب المضمون، المضمون أن تقول أعطيني 100 دينار. واضح؟ شوف التفت المطلب، ليس عندك التباس في هذه ما يصير، بس بعد ذلك إذا أقيمت البينة بيرفع مرة ثانية، صحيح؟ إذا رفع مرة ثانية يستطيع المرة الثانية يرجع، فما يرجع، كأن العبارة هذه ما يرجع مرتين على المضمون عنه، لكن في المرة الثانية إذا رفع مبلغ، خب أنا الآن ادعيت بأني وفيت، وفرض أن بيني وبين الله أنا وفيت 100 دينار، خب بعدين يقيم الحكومة الحكم الشرعي صار في حق من؟ في حق المضمون له. المفروض أن أدفع 100 دينار ثانية. نعم في 100 دينار الثانية قد ثبت بأنك وفيت، فترجع إلى المضمون عنه في 100 الثانية، ما ترجع إلى في 200. والله لا ترجع له في 200، وهو هذه مسألة ما يبغي هذه الالتباس فيها. نعم فيما شوف فيما ادعيته الآن ما لك حق، دفعت 100 الحكم عليك ما لك حق أن تطالبه، بس إذا دفعت مرة ثانية المبلغ لك حق لأن ثبت بأنك سددت المبلغ. وضح المسألة؟ فيقول إذا ادعى الضامن الوفاء، يعني سلم بأصل الضمان، هناك ما في أصلا تسليم بأصل الضمان، هنا لا سلم بأصل الضمان، خب وأنكر المضمون له وحلف، يقدم قول من؟ يقدم قول المضمون له، فظاهر الحال أنك إلى الآن لم توفي الدين، فظاهرا ما وفيت الدين ما لك حق أن ترجع فيما ادعيته إلى المضمون، للمضمون عنه. نعم دفعت مرة ثانية بعد الحكومة 100 دينار أخرى، ترجع إلى ترجع بال 100 دينار الثانية مو الأولى. خب فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه. يقول نعم إذا لم يصدقه في ذلك. كيف؟ نعم يقول السيد الخوئي نحن نقول بل في هذه الحالة الضامن ما لا حق أن يطالب دقيق. الضامن ليس له حق أن يطالب المضمون عنه، لكن لو فرضنا بأن المضمون عنه اعترف وقال بل أنت سددت، أنا شايفنا بعيوني سددت، فاعترف المضمون عنه بأن الضامن قد سدد، نقول ها إذا اعترفت أيها المضمون عنه بأن قررت على نفسك بأنك أنت الآن مطالب بالمبلغ، قبلت قول من؟ أنت بقبولك لاعتراف من؟ بقبولك لاعتراف ضم الوفاء أقررت على نفسك الآن بينك وبين الله واقعا، ما نعلمك بالظاهر واقعا، أقررت على نفسك بأنك أنت زين في ذمتك مبلغ إلى فلان ثبت، ففي هذه الحالة يجوز التفت المطلب يجوز للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه، لأنك أنت أقررت على نفسك بأن عليك مبلغ لأن بقولك قد دفع استقر الضمان عليك، لكن تفت لحق الضامن له حق أن يرجع إلى المضمون عنه عند الاعتراف في حل 100 وفي 100 وفي 100 ثانية، لأن 100 ثانية أقول بأنه أخذ بغير حقه. واضح الفرق بين المطلبين؟ نعم يعني 100 في القضاء يعني 200 صحيح. في الحالة الأولى الضامن لحق أن يرجع المضمون عليه في 100 ثانية مع الاعتراف، له الضامن له حق أن يبادر ويرجع إلى المضمون عن في 100 الأولى، لكن هل له حق أن يرجع ل 100 ثانية ولا حق؟ ليس له حق. ليش؟ لأنه في 100 ثانية أنا أقول بأن هذا ضل. نعم لا سر مسألة تفصل واجد. نعم لو الضامن رفع مسألة الضامن قام رفع أمر الحاكم الشرعي وقال هذا ما دفع لي المبلغ، فالداعي يقول له أنا دفعتك المبلغ اللي كنت معترف وما أدري شاكل ذلك، وأنا قد تدخل مسائل أخرى تفصيلية، بس حسب القاعدة أنه مع اعتراف المضمون عنه يجوز للضامن أن يرجع له في 100 الأولى، في 100 الثانية ما له حق أيها الضامن أن ترجع، ظاهرا ما له حق، وإلا يستطيع أن يدعي عليه ويقول له أنت خب أنا سددت المبلغ، زي أنا سددت المبلغ أنت أقريت على نفسك، من ظاهرا ما في لو رفع امر الحاكم مش ما اسمع بل يخوض ظاهرا وقع مجلس يتصرف مقصود. واضح الفرق بين المطلبين؟ فاذا في حالة الاعتراف يجوز للضامن ان يرجع المضمون تخلي وش الثمرة في كي حتى رجع بمئة، اقول لك لا لو ثبت لو اعترف يصير ان يبادر في الرجوع، يعني بلال عقب سنة يرجع لها حين يطالب بالمئة. شوف العبارة يقول وين وصلنا؟ لا قرينا عبارة إذا ادعى، يقول إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدق الضامن المضمون عنه في ذلك، إذا لم يصدق المضمون عنه الضامن في ذلك، إذا لم يصدق المضمون عن الضامن في ذلك ما هو ذلك؟ الوفاء، أنه وفى. مسألة 876. في هذه المسألة يقول بيناها مطلب مرة بسرعة، يجوز الترامي في عملية الضمان. كيف؟ عندك بائع ومشتري، البائع طالب المشتري جاء شخص قال أنا ضامن عن هذا المشتري، جاء ثاني وقال أنا ضامن عن الأول، جاء ثالث قال أنا ضامن عن الثاني، جاء رابع قال أنا ضامن عن الثالث، جاء خامس قال أنا ضامن عن الرابع. خب مع تران الضمان يستقر الضمان على من؟ على الأخير، لأن دائما الأول تفت الأول نقل ما في ذمة المشتري إليه، جاء الثاني نقل ما في ذمة الأول إليه، جاء الثالث نقل ما في ذمة الثاني إليه، ويستقر الضمان على الأخير. فيصير العلاقة بين الأخير، يجب على الأخير أن يسدد ويرفع إلى المضمون له. إذا الأخير دفع إلى المضمون له يرجع إلى الثالث، والثالث إلى الثاني، والثاني إلى الأول. يقول الثالث يرجع إلى الثاني، والثاني إلى الأول، مع فرض أن كلاهما أن الثاني أذن للثالث والأول أذن للثاني والمشتري أذن للأول. لكن لو صار في السلسلة فاصل كيف؟ لو فرضنا الآن مثال، هناك دين على عمرو، دين على عمرو، جاء شخص وقال زيد، جاء زيد وقال أنا ضامن عن من؟ أنا ضامن عن عمرو. واضح؟ إذن زيد ضامن عن عمرو وكان بإذنه، يعني زيد كان بإذنه، أستغفر الله بدون إذنه، خلني أكتب عشان خب سهلة. هذا زيد، زيد مليون، جيد، جاء شخص وضمن عن من اللي ضمن عن؟ عمر. خب عمر ضمن عن زيد بدون إذن، بدون إذن مباشرة ضمن عنه، يعني جاء عمر وقال المشتري، جاء البائع وقال أنا ضامن عن زيد، زيد في بيتهم، زيد لم يأذن إلى عمر في الضمان، يصح الضمان لما يصح؟ يصح الضمان، قلنا ما في إشكال. هو أنا عشان نفس عبارة الكتاب عشان في التطبيق يصير أسهل، وعاكس الأسماء فنعكس. فرض المصنف، فرض أن عمرو هو المصنف، فرض أن عمرو هو المليون، جاء زيد وهو الضامن، وزيد لم يأخذ إذن من عمرو. خب جاء شخص وقال أنا ضامن عن زيد، جاء شخص وقال للبائع أنا ضامن عن زيد، من هو هذا الثالث؟ بكر. لكن عندما قال بكر إلى البائع أنا ضامن عن زيد، أخذ الإذن من زيد. خب حين المفروض خلاص البائع يطالب من؟ يطالب عمرو أو زيد أو بكر؟ طالب بكر. خب عندما بكر دفع الدين إلى من؟ إلى البائع أو إلى المضمون، مضمون له، يجوز لبكر أن يرجع إلى زيد. ليش؟ لأنه بإذنه، لكن زيد ما له حق يرجع إلى عمرو لأنه ليس بإذنه. وهكذا سلسلة تفتح. واضح؟ لا ما في فحوى، نقول عندنا قاعدة تقول بأنه إذا ما خصه الإذن فما يصح. خب قال يجوز الترامي في الضمان، في عبارة في الأروى الوثقى قروها، يجوز الدور في الضمان، يجوز الدور في الضمان. شوف المثال، هذا دور لمو دور، في موجود في الأرول، في الأرول وثقة مات اليزري جاي، ويجوز التسلسل بلا إشكال. يقول زين استنى، مع أنه يقولون بأن الدور والتسلسل باطل مطلقا، فهنا يقول لا، في الضمان أصلا الدور يجوز. جاي مثال أمثلة على الدور، إن واحد يصير ضامن عن الثاني، الثاني ضامن عن الأول. جايب مثال هناك، راجع هناك في الأروى الوثقى في كتاب في بحث الضمان، قال يعني عقب ما خلص العملية ثبت أن زيد ضامن عن عمرو، عن ضامن عن زيد، فالأول متوقف على الثاني، الثاني متوقف على الأول. خب قال يجوز الترامي، شو عبارة هناك وش يقصدون بالدور والتسلسل، يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو، شوف زيد يضمن دين عمر، ويضمن بكر عن زيد، وهكذا. فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير، ايش تبرأ ذمته؟ يعني ما ليه العبارة المضمون له ما لحق أن يطالب عمر أو زيد، تستقر الضمان على بكر، هي معنى براءة الذمة، لا براءة الذمة مطلقا، لا. خب ما تبرأ ذمة عمر بالنسبة إلى زيد، ولا زيد بالنسبة إلى بكر، نعم تبرأ ذمة زيد وعم بالنسبة إلى المضمون لو هي معنى العبارة. فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير، وتشتغل ذمته، من ذمة الأخير وهو بكر للدائن، فإذا أدى الأخير رجع به إلى سابقه اللي هم في مثالنا يرجع بكر إلى زيد زين وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول. هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، وإلا فلا رجوع عليه. ليش لا رجوع إذا كان بدون ضمان؟ فلو مثال، فلو كان ضمان زيد بغير إذني عمر، زيد ضمن بدون بغير إذني عمر، وكان ضمان بكر بإذن زيد، فأدى بكر الدين رجع به إلى زيد. ليش؟ أنا بإذنه. ولا يرجع زيد إلى عمر. كتاب الحوالة. خب، في هذا الكتاب يشبه الضمان، يشبه الضمان. خب، ما معنى هذا؟ شوف، الضمان انه الضامن ياتي الى الدائن ويقول انا ضامن عما في ذمه من المضمون عنه، فتنتقل ذمه الذمه المال من المضمون عنه الى المضمون له. هنا لا، هنا في مثال التفت، هنا عندك دائن ومدين، دائن ومدين. الدائن يطالب المدين، يقوم المدين ويحول الدائن على شخص آخر فيقول له أنت تطالبني بمبلغ، أنا المدين أحولك على فلان. واضح؟ إذن هناك أجنبي ينقل ما في ذمة المدين إلى ذمته، هنا لا، المدين نفسه يقول أنا أيها الدائن لا تطالبني، أنا أحولك، اذهب وطالب فلان. فأحال في العبارة، فأحال المدين الدائن إلى شخص ثالث. إذن هناك ثلاثة أركان، أنا اللي أحال يسموني محيل. واضح؟ المدين الذي أحال يسمى محيل، الشيخ حسن له الدائن يسمى محال، الثالث يسمونه محال عليه. فأنا أحالت الشيخ حسن على ثالث، أقول اسمه في على محال عليه، أنا محيل، هذا محال، المديون هو المحيل، الدائن هو المحال، المحال عليه شخصان ثالث. خب، لا، هنا يقصدون بالمحال الشخص ذاك المال، يقولون المال المحال به، يعبرون المال المحال به، أنه نفس المال هذا الدين، الدين يسمى المال المحال به. فأعطيك مثال الآن، أنا الشيخ حسن يطالبني 100 دينار، جيد؟ خب، أقول للشيخ حسن لا تطالبني، أنا حولتك، اذهب وطالب من؟ طالب مثلا الشيخ جعفر. فأنا أحلت الشيخ حسن إلى الشيخ جعفر. سيأتي أن الشيخ جعفر له حالتين، إما هو أصلا بريء، يعني الشيخ حسن ما يطالب الشيخ جعفر، تارة الشيخ حسن يطالب الشيخ جعفر، وأنا طالب الشيخ حسن، الشيخ حسن يقول لا تأخذ الدين من عندي، أنا حاول أخذ الدين من، لأن أنا أملك دين في ذمة الشيخ جعفر، فأخذ الدين من الشيخ جعفر، فيصبح هذا حوالة معلم، مو على بريء، حوالة على مدين، أنا طالب الشيخ حسن، والشيخ حسن يطالب الشيخ جعفر، فالشيخ حسن يملك مبلغ عند الشيخ جعفر، فيقول يروح خذ المبلغ من عند الشيخ جعفر 100 دينار. نفس، ما في مشكلة، فيسمون هذه حوالة على غير البريء. ترتن لا، ترتن الشيخ حسن أصلا ما يطالب الشيخ جعفر، أصلا هذا الشيخ جعفر ما عليه شيء، أنت تقول روح اذهب وطالب الشيخ جعفر، هذا يسمون زيت بالشروط، هذا يسمى المحال عليه، أما يكون محال عليه بريء، وشان بريء يعني ليس هناك علاقة دين بين المحيل وبين المحال عليه، أو هناك علاقة دين بين المحيل وبين المحال عليه. واضح المطلب؟ فيقول الحوالة، سيأتي الآن فرعون أكثر يعني تفصل، الحوالة هي تحويل المدين، يسمى محيل، تحويل المدين ما في ذمته من الدين عليه، مبلغ من الدين في ذمته، فيحوله إلى ذمة غيره، هذا الغير يسمى المحال عليه، بإحالة الدائن الذي هو المحال عليه على من؟ على غيره. واضح العبارة؟ إذن تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره، كيف؟ بإحالة، هي المحال عليه، أما بريء أو عليه مبلغ، بإحالة الدائن عليه، هي بإحالة متعلقة بتحويل، تحويل كذا كذا، كيف يحصل التحويل؟ بإحالة الدائن، المدين يحول الدائن على غيره، على غيره. خب الآن هذه معاملة، خب الحوالة عقد تحتاج إلى إيجاب وقبول. ما من هو من هما طرفا؟ هناك في الضمان والطرف الضمان، في الضمان الضامن والمضمون له، صحيح؟ هنا طرفا العقد الحوالة من؟ المحال والمحيل. أنا المحيل الذي أحول الشيخ حسن لحقيقة المال، أنا ما أقبل تحولني للشيخ جعفر، أنا تعطي المبلغ. واضح؟ إذا نحتاج إلى قبول المحال. أنا بعد الشيخ حسن يقول المحال، يقول لي حولني للشيخ جعفر، ما بحولك. إذا نحتاج إلى قبول الطرفين، زين، المحال والمحال عليه. فالإيجاب من هو؟ من يسوي الإيجاب؟ من اللي يحيل؟ المدين هو الموجب، فالمحيل هو اللي يسوي الإيجاب، لأن هنا المحيل هو الذي يقوم بالإحالة فيسمى موجب. فالمحيل هو الموجب له المديون، والقابل هو من؟ هو المحال. فنحتاج إلى إيجاب من طرف المحيل وقبول من طرف المحال. يقول يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل له المديون والقبول من المحال، بل بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة. هي تقدمت فيك الكتاب فما يحتاج نشرحها. مسألة 878. خب، ما هي شروط المحيل؟ ما هي شروط المحال؟ وهل المحال عليه فيه شروط أو ليس له شروط؟ خصية الحوالة على البريء. خب، هنا كأن البريء ما ليش الآن أول واحد ما يقرأ المسألة يقول عقد الحوالة عقد بين طرفين، بين المحيل وبين المحال. خب الشيخ حسن وشدد، الشيخ جعفر وشدد بخصية إذا كان بريء. فإذا مجرد المحيل يقول أحلتك والمحال يقول قبلته، صحة الحوالة واتقلت للشيخ جعفر مع أننا بريء. ما جعلت وزن إلى المحال عليه، مع أنه أنا إذا كنت بريء كيف تقول بأن الحوالة قد تحققت؟ فهذا لا يدخله لأن الآن حلو الشيخ حسين طالبني أقول حولتك على فضل قبلته، صحة إجابة قبول، صحة حوالة، موضوع الشيخ جعفر ويرفع. هي قطعا المعنى هذا باطل. ليش؟ إذا أخذنا الشروط الآن يشترط بعض الشروط تحل هذا الإشكال. خب، يقول يشترط الحوالة ما دام هو عقد من باقي العقود فيشترط في شروط العقود المتعارفة. قال يشترط في أنا بقرأ إذا في مطلب زائد ما أخذناه في الكتب السابقة وبينه. يشترط في المحيل اللي هو المديون والمحال الذي هو الدائن البلوغ والعقل والرشد. وعرفنا الرشد ما هو معناه، البلوغ ما هو معناه، كيف يتحقق البلوغ، والرشد كيف يتحقق، زين، والعقل. خب، واضح. كما يعتبر فيهما فيما في المحيل والمحال عدم التفليس، أن لا يكونا مفلسين. ليش؟ لأن الحوالة تصرف في المال. أنا عندما أحول المدين إلى شخص آخر أنا أتصرف في مالي، والمحال عندما يقبل يتصرف في ماله. فالحوالة تقتضي التصرف في المال، فلا يشترط عدم التفليس. خب، إلا في الحوالة التي على البريء. خب، يقول السيد الخوئي إذا أراد المحيل أن يحول شيء على البريء، بل هنا تصرف في الذمة، بس يشترط تقدم سابقا بأنه عدم هنا التصرف، وإن كان تصرف في الذمة بس في المفلس تقدم بأنه لا يصح له أن يتصرف أيضا في الذمة نحن احتياط. ما اسمع هم هناك في يعني اتفاق في هذه المسألة عند الفقهاء، أنا ما شفت عليه في روايات خاصة في المقام، هي مقتضى أيضا القاعدة، مقتضى القاعدة. خب، تبي تفاصيل أكثر موجود في مسالك الظاهر ذاك التفاصيل أكثر. خب، يقول إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها. خب، يقول السيد الخوئي إذا كان من إذا كان عندك محيل ومحال ومحال عليه، المحيل إذا أراد أن يحيل المحال إلى شخص من إلى شخص ثالث هذا بريء. وش يعني بريء؟ ما معنى البريء؟ يعني أنه ليس هناك دين ثابت في ذمة المحال عليه، يعني ليس هناك دين بين المحال عليه وبين المحيل، بينه وبين شيخ جعفر ما في دين. في هذه الحالة يجوز لك أيها المحيل أن تحول الشيخ حسن إلى شخص ثالث بريء، وإن كان حسب الفرض بأنه المن وإن كان المحيل مفلسان أو سفيهان. أو سفيهان. يقول فإنه يجوز فيها يعني الحوالة على البريء أن يكون المحيل مفلسا أو سفيهان، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، عدم الإكراه، عدم الإجبار. فما يصح لك أيها الشيخ حسن أن تجبرني ولا نجبر الشيخ حسن، واضح؟ فيعتبر في المحيل والمحال الاختيار. وهل وفي اعتباره في المحال عليه إشكال؟ وش معنى العبارة؟ التفت. الآن قلنا يشترط الاختيار، يعني الشيخ حسن لأن هذا مقتضى الإجاب والقبول، لابد أن يكون الإجاب عن رضا والقبول عن رضا، وطرف الإجاب والقبول هو المحيل، وهو المحيل والمحال، فلا بد أن يكون العقل باختيارهما، فلا يصح الإكراه في العقل. زين، المحال عليه لو كان مجبور، من أجبره؟ يعني أنا المديون، أنا المحيل أجبرتك أنت يا الشيخ جعفر أن تقبل الإحالة، واضح؟ المحيل أجبر من؟ أجبر الشيخ جعفر أن يقبل الإحالة أو لا؟ أو المحال أجبر الشيخ جعفر أن يقبل الإحالة؟ فلو حصل إجبار للمحال عليه، هل تصح الحوالة أو لا تصح الحوالة؟ يقول السلخوي أول شيء فيه إشكال لكن سيترقى الآن. يقول الحوالة على قسمين، إما أن يكون الشيخ جعفر بريء أو غير بريء. إذا كان الشيخ جعفر بريء ما يجوز لك أن تكرهونه، أنا بريء بعد، فكيف تلزمونه بالحوالة؟ فإذا كان بريئا يشترط الاختيار، فإذا كان الشيخ جعفر مكره فلا تصح، فتكون هذه الحوالة فاقدة لشرط، فاقدة لأحد الشروط وهو اختيار المحال عليه. خب إذا كان بريء واضح، إذا كان بريء بأي واضح، إذا كان بريء بأي حق أن تلزمونه بأن يدفع المبلغ؟ خب لكن لو فرضنا أن هناك دين ثبت على الشيخ جعفر، لمن؟ لي أنا المديون، فأنا أطالب الشيخ جعفر بمئة دينار والشيخ حسن يطالبني بمئة دينار، فأنا أملك مبلغ، الشيخ حسن يملك مبلغ في ذمة من؟ أو أنا المديون، استغفر الله، أنا المديون هو الدائن، أنا أطالب الشيخ جعفر بمئة دينار والشيخ حسن يطالبني بمئة دينار، إذن أنا أملك مئة دينار في ذمة الشيخ جعفر، فأقول للشيخ حسن روح خذ المبلغ الذي لي في ذمة الشيخ جعفر، ما في إشكال، فبدل ما الشيخ جعفر يدفع المبلغ لي يدفع إلى الشيخ حسن. فيقول السيد الخوي إذا كان، التفت، إذا كان غير بريء لا يشترط الاختيار إلا في حالة واحدة، إذا كان الدينين مختلفين. أي دينين؟ الشيخ حسن يطالبني أنا بمئة دينار، واضح؟ وأنا طالب الشيخ جعفر بمئة كيلو من الحنطة، واضح؟ أفرض بأن مقدار مئة كيلو من الحنطة نفسه مقدار مئة دينار، ما في إشكال. فجاء الشيخ، أنا قلت للشيخ جعفر، الشيخ حسن يقول أعطني 100 دينار التي لي عليك، فأقول له الشيخ حسن أنا أطالب الشيخ جعفر بمئة كيلو من الحنطة، اذهب وخذ المئة دينار، خذ مقدار 100 دينار اللي هي 100 كيلو من الحنطة من الشيخ جعفر. والشيخ حسن قبل يقول إيه بلي، 100 دينار نفسها 100 كيلو من الحنطة، وأنا بالحنطة أصلا أنا بأشتري 100 دينار حنطة. فقبل المحين وقبل المحال عليه، لكن افرض ان الدين مختلفين، الشيخ حسن يطالب ب 100 دينار وانا اطالب الشيخ جعفر كان ب 100 كيلو من الحنطه، فهل يصح حينئذ ان نلزم الشيخ جعفر بالموافقه او لا؟ يقول لا، يقول مع اختلاف الجنس فيجوز الشيخ، فلا يصح اكراه الشيخ جعفر على وجه له المن، الشيخ جعفر المحال عليه بالقبول، فلو كان غير راضي فلا تصح حينئذ الحواله. اذا في حال واحده تصح، إذا ما كان بريء وبنفس الجنس. خب يقول وفي اعتباره، اعتبار ويش؟ اعتبار الاختيار في المحال عليه إشكالون. والأظهر عدم الاعتبار، عدم الشرطية إلا في الحوالة على البريء فإنه يشترط، واضح؟ إلا في الحوالة على فإنه يعتبر فإنه يشترط، أو بغير الجنس فإنه أيضا يشترط. بقى حالة واحدة، إذا كان بالجنس مو بريء، والله إذا كان بالجنس فليس ببريء، فغصبا عليك يا شيخ جعفر تقبل، غصبا عليك أيها المحال عليك تقبل، بدل ما تدفع المبلغ للمديون يدفعه إلى الدائن. يقول فيعتبر عندما إذا في حالة الاستثناء، يعني الحوالة على البريء وبغير الجنس، قبول المحال عليه برضاه واختياره. مسألة 879، حقيقة الحوالة أن المدين يحول الدائن إلى شخص ثالث، لابد يحوله في ماذا؟ يحوله في دين ثبت عليه، فلابد أن نقول بأن المدين هناك دين ثبت على ذمته، فيحول له الدين إلى الشخص الثالث. هل تصح الحوالة على دين غير ثابت؟ يعني هكذا أنا أقول للشيخ جعفر، شيخ حسن، زين، أنا سأقترض منك مبلغ وأحولك على الشيخ جعفر. خب إلى الآن أنت ما اقترضت المبلغ، ما ثبت شيء في الذمة، فما عدم ثبوت شيء في الذمة لا تصح الحوالة. ليش؟ لأن معنى الحوالة هو تحويل المدين ما في ذمته، هو لا ما في شيء في الذمة. يقول يشترط ويعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابت في ذمة المحيل، فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه. أنا سأستقرض بكرة 100 دينار منك، فبحولك إلى الشيخ جعفر من الحين، بسوي الحوالة قبل الاقتراض، يصح؟ لا لا يصح. يقول يشترط في الحوالة، شوف، أن يكون المال المحال به. هل قلت لك أنه هذا المال المحال به؟ أيش المال؟ يعني الدين الذي يطالب الدائن به المدين، واضح؟ يقول يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به. وش المال المحال به؟ يعني لو شيخ حسن يطالب 100 دينار له، أنا حولت للشيخ جعفر، حين 100 دينار يسمى مال محال به، هي معنى الدين. يقول أن يكون به معين. طب لو فرض أن الشيخ حسن يطالبني بدينين، 100 دينار و 50 دينار، أو مثلا 100 كيلو من الحنطة، فأنا أقول للشيخ حسن حولتك إلى الشيخ جعفر بأحد الدينين، ما عينت له الدين، هل يصح الترديد في التحويل؟ لا يصح الترديد في التحويل. خب يقول يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا في الواقع، زين، معين به وايش في الواقع، يعني نشير إليه، أما الترديد في الإحالة ما يصح، حولتك أحد الدينين ما يصح. فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، من من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير أحلت، يقول أنا أحلتك للشيخ جعفر بأحد الدينين، هل يصح؟ لا لا يصح. يقول يكفي في صحة الحوالة تعيين الدين واقعا. خب قلنا أنه يشترط التعيين صح الترديد، لكن التعيين على نحوين، تعيين واقعي في نفس الواقع، يعني في نفس الواقع معين، وتارة معين في الواقع ومعين عند الطرفين، فهناك تعيين واقعي وتعيين عند الطرفين. مثال التعيين في الواقع عند الطرفين، أقول أنا حولتك بالمئة دينار الذي تطالبون بها إلى الشيخ جعفر، هنا تعيين واقعي 100 دينار في الواقع عليك مبلغ، ومحدد عند الثاني اللي 100 دينار تحرير، تارة لا، هذا عليه ديون في الدفاتر ما شاء الله، فالقامش، فهناك تعين في الواقع، هناك دين حقيقة ثابت. فقلت أنا للشيخ حسن حولتك إلى الشيخ جعفر بالدين الأول، هو بالدين الأول معين في الواقع، معين في الواقع، الدين الأول مسجل في الدفتر، معين في الواقع، غايته أنه في وقت الحوالة إحنا ما نعرف الدين الأول ما هو، هل هو 100 دينار، 100 كيلو من الحنطة، 100 كيلو من 100 كيلو من الدبس، 100 كذا كذا. يقول مع وجود التعيين الواقعي كفى، وإن لم يكن في وقت الحوالة هناك وضوح عند الطرفين، لكن معين في الواقع، لو رجعنا للواقع حصله، هناك تردد أصلا ما نعرف إيش المقصود. يقول يكفي في صحة الحوالة تعيين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة. فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر مثلا، فحوله المدين، وحولتك الدين الذي هو مسجل في الدفتر، أو هنا خمسة ديون، حولتك بالدين الرابع المسجل في الدفتر، واضح؟ هذا معين في الواقع. يقول فحوله المدين على شخص قبل مراجعته، يعني ما كان عنده واضح، فراجعه وأخبر المحال بجنسه ومقدار صحة الحوالة. خب بعد ذلك عرف. خب يقول للمحال أن لا يقبل الحوالة. قلنا الحوالة عقد بين طرفين، بين من ومن؟ بين المحال والمحيل. خب ويجوز للمحال أن يرفض، صحيح؟ يقول السيد أخوي حتى لو فرضنا أن المحال عليه غني وعنده فلوس وبيدفع أكيد، فهل يجوز أيضا في حتى في الحالات أن المحال يرفض؟ لا، أو أنه المحال يرفض له حق، يرفض إذا كان المحال عليه فقير، أنت حتى على واحد فقير ما يدفع لي المبلغ، أو أحالتني على واحد مواطن ما يدفع المبلغ، فهل يجوز للمحال، واضح، أن يرفض الإحالة حتى لو كان المحال عليه غني وغير مماطل، أو أنه يجوز له مطلقا؟ يقول سلخوي يجوز له مطلقا، سواء كان المحال عليه فقير غني مماطل غير مماطل، أنا هذا عقد ويشترط القبول، ليه حق أن يرفض بدون سبب؟ وقال لا يمن بي أنا. فيقول للمحال أن لا يقبل يعني الداهن أن لا يقبل الحوالة، وإن لم يكن المحال عليه فقير. قال وإن لم يكن المحال فقيرا، خب مع كون المحال فقيرا واضح أنه قد يرفض بسبب عقلائي، مع فرض أن المحال عليه فقير هناك سبب عقلائي في الرفض، حتى هنا فرض خفي، هي فرض خفي، حتى وإن لم يكن المحال عليه فقير، يقول بلي لو وإن لم يكن المحال عليه فقير يصح للمحال أن لا يقبل الحوالة، وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة، لك أن ترفض باختيارك. يقول لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال. كل محال محيل محال عليه محال به، تعرف تجي المسألة. انزل أنا محيل، أحالت الشيخ حسن محال إلى الشيخ جعفر محال عليه، هي كلها باب حوالة انتون الظاهرة ذاهتنا، حضوها محيل محال محال عليه، تغيروا مكانكم عشان يصير واضح. زين، فأنا أحالت الشيخ حسن على الشيخ جعفر، خب الشيخ جعفر بريء مسكين وقبل، يقول بلي أنا أحب الشيخ حسن، أنا بالنتيجة أحبك أنا جعفر، فما قبلت أنت عليك ديون على الشيخ حسن يطالب الشيخ جعفر. خب في هذه الحالة الشيخ جعفر إلى الآن ما دفع المبلغ للشيخ حسن، فالمحال عليه لم يدفع المبلغ للمحال، هل يصح لي لك أيها الشيخ جعفر التي إلى الذي أنت محال عليه ولا الآن لم ترفع الدين أن تطالب المحين، أو لا يصح؟ لا، إذا أنت أيها المحال عليك دفعت المال للمحال، بعد دفعك للمحال أنت أيها المحال عليه طالب المحيل، أما إذا أنت الآن لم ترفع كيف تطالبني؟ واضح لا يصح المطالبة. هي معنى العبارة، خلنا نقبس العبارة وفككها. يقول لا يجوز للمحال عليه وهو الشيخ جعفر، جعفر المدني، خب لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال محال بمئة دينار، هاي المال المحال بمئة دينار من المحيل، من المحيل جعفر، زين، قبل أدائه، قبل أن يؤدي المحال عليه المبلغ إلى المحال، قبل أن يؤدي المحال المبلغ إلى الدائن، خب قبل أدائه إلى المحال، قبل أن يؤدي المحال عليه المبلغ إلى المحال له الدائن، واضح عبارة سهلة. خب يقول وإذا تصالح المحال مع المحال عليه، خب من هو المحال الآن؟ الشيخ حسن، والشيخ جعفر المدني هو المحال، صالحه قال لي شيخ المليون، انا ما يقول شيخ جعفر المليون، شيخ حسن المليون كنت طالبه 100 دينار، خب الان حولني لك، انا بيني وبينك علاقه اخويه فينا من المدينه المنوره، فانا اطالب 50 دينار، فتصالح على مبلغ اقل، فالشيخ جعفر دفع الى الشيخ حسن 50 دينار، هل يحق للشيخ جعفر ان يطالب جعفر زين بكم؟ ب 100 دينار اللي هو الأكثر أو بالمقدار الأقل. نقول الشيخ جعفر خب أنت تصالحتون مع اللي دفعت من كيسك 50 دينار، فليس من باب الإنصاف ولا على أن تطالبني بالمئة. يقول وإذا تصالح المحال اللي هو الدائن مع المحال عليه أقل من الدين لم يجوز أن يأخذ، من يأخذ المحال عليه من المحيل إلا الأقل. بلي آخر مسألة نأخذها، يقول لا فرق في المال المحال به، نتكلم عن إحنا الآن، أنا بحول الشيخ حسن، حول في وش؟ وش المال؟ 100 دينار واضح، 100 كيلو حنطة واضح، في بعض الموارد خفية، الشيخ حسن يطالبني بعمل، عمل وش؟ خياطة ثوب، خب خياطة ثوب دين لمدين؟ دين، المنفع دين لمدين؟ دين، فالشيخ حسن يطالبني بخياطة الثوب الذي هو عمل، هل لي حق ولا من شرط المباشرة؟ ها، إذا شرط المباشرة واضح ما لي حق أن أرجع، لا من شرط المباشرة، هل لي حق أن أقول للشيخ حسن فرجع للشيخ جعفر وهو الذي يؤدي لك منفعة الخياطة وأنت لم تشترط مباشرة، يصح ما يصح؟ يقول بل يصح، فيصح أن يكون المال المحال به منفعة، يعني عملا، في مثالنا خياطة عمل، تارة لا، تارة أن يكون المال المحال به ليس منفعة ولا مبلغ مالي عين، قد يكون أسفل ليس عمل، قياطة عمل صحيح، قد يكون منفعة المنفعة غير العمل. مثالنا في الخياطة منفعة أو عمل؟ عمل. في قد تكون في المنفعة. كيف؟ الشيخ حسن استأجرني على أن أقرأ لمدة شهر سورة من القرآن الكريم. واضح؟ إذا أو أنه استأجر لمدة ساعة كل يوم أن يقرأ قرآن. فصح أن يقال أن الشيخ حسن يملك منفعة قراءته. يقول لي ما قال لي أقرأ آية، لا، الذي تقرأه لمدة ساعة منفعته لي. هاي واضح أو مثال أوضح؟ الشيخ حسن استأجرني أن يكون أنا خادم، جيد، أكون خادم له لمدة كم؟ لمدة ساعة كل يوم لمدة أسبوع، وأنا أتشرف في خدمة العلماء والطلبة. واضح؟ فقبلت. هل لي حق أني أنا أقول لشخص أنت تملك الآن منفعة خدمتي لمدة ساعة كل يوم لمدة شهر، أنا أنقلك اذهب وخذ الشيخ جعفر، من الشيخ جعفر، وانت قبلت، صح وما تصح قبول، لازم اشترط قبول، صح وما صح صح، مع ان المال المحال به منفعة ومنفعة، منفعة العمل لمدة كم ساعة؟ لمدة شهر، او انه منفعة قراءة القرآن، انا منفعتك في قراءة القرآن لمدة ساعة تكون لي. خب هذه قراءة القرآن منفعة ومنفعة؟ منفعة، ترجع الى من؟ ترجع الى، اقول لك روح الشيخ حسن، وانت تقبل فتصح. تقول وش ذنب الشيخ حسن؟ اقول انت قبلت، خب حاول اشترط فيها القبول، ما تقبل بعد ما يصح. واضح؟ اذا هنا كلامنا في المحال، في المال المحال به. خب قبل ما قبل، خب اذا ما قبل ما في صحة الحوالة، بس كلامنا انه لو قبل تصح او لا، او لا تصح. فقال لا فرق في المال المحال به ان يكون عينا في ذمة المحل كمئة دينار، مئة كيلو من الحنطة، او منفعة. كيف منفعة؟ كما لو استأجر خادما أن يخدم. واضح؟ فهو يملك منفعة الخادم، أو عملا كخياطة الثوب الذي لا يعتبر فيه المباشرة، ولا يعتبر مباشرة لا تصح الحوالة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة وقراءة. وش يعني؟ يعني الشيخ حسن استأجرني لأجل قراءة القرآن، لأجل الزيارة، فهل لي حق أن أحول الشيخ حسن إلى شخص آخر؟ يقول بل يصح أن يكون المال المحال به مثل زيارة، مثل قراءة القرآن، مع قبول الشيخ حسن، فما في إشكال. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على مشغول الذمة. كيف يعني؟ وش معنى العبارة؟ تعرفوا أنا الآن أنا حولت الشيخ حسن على الشيخ جعفر، تعرف الشيخ جعفر أصلا ما علي لا قراءة القرآن ولا علي شيء وما شاكل ذلك، فأنا حولت على البريء. معنى البريء حفظها من الحين، معنى البريء أنه ليس في ذمتي شيء إلى المحيل. احفظ الاصطلاح، ليس في ذمتي شيء إلى المحيل، يعني أنا المديون ما أطالب شيء إلى الشيخ حج جعفر، أنا المديون ما أطالب شيء إلى المحال عليه. فقد تكون المحال عليه بريء، تقول لا، تارة أنا أطالب الشيخ جعفر بالذهاب إلى الحج، والشيخ حسن يطالبني بالذهاب إلى الحج. واضح؟ فأنا أقول حولتك على الشيخ جعفر الذي مشغول ذمته لي بأداء الحاج، أنا استأجرتك أن تؤدي الحاج، فأنت مو أنت مشغول الذمة. يقول ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا. كيف؟ خب الشيخ حسن يطالب 100 دينار، فأنا حول على الشيخ جعفر، فالشيخ جعفر يدفع له مثلي. خب لو كان قيمي، الشيخ حسن يطالبني بجوهرة، خب في القيمة أنا أدفع القيمة، لو أدفع العين أدفع القيمة، فأنا عندما أحولك للشيخ جعفر، جعفر يدفع لك قيمة الجوهرة. كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا. مسألة 885 يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وسلم.